الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر، ثم ذكر بعضها، هذه ليست هذه الكبائر فقط، بل كبائر أكثر من هذا العدد. كبائر هي الذنوب العظيمة، لأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر. إذا كان ذلك الذنب معظما فهي يسمى كبيرة، والكبيرة لا تكفرها إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ترد من الأمور ما تدل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، يكون هذا الذنب مثلا قد ورد عليه لعن، ولا بيان لإقامة حد عليه من الحدود، فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب وغير ذلك. فالذنب إذا كان معظما فهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر بعض الكبائر، بل يشير صلى الله عليه وسلم إلى أعظم الكبائر عليه الصلاة والسلام وأكبرها. أولا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله لا أكبر من هذه الكبيرة، لأن هذا كفر بالله عز وجل. الإشراك بالله عز وجل أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا أن يصرف الإنسان عبادة من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، عبادة لله وحده ويصرفها لغير الله عز وجل، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بالله العظيم، وهذا أكبر الكبائر وأظلم الظلم. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم: وعقوق الوالدين. وهذا هو الشاهد هنا في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان الترهيب من عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم أولا يذكره من الكبائر، وثانيا يقرنه بالشرك بالله عز وجل، فذكر الشرك ثم يذكر عقوق الوالدين عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيضا على عظم عقوق الوالدين، والتقصير في حقهما، ولا إحزانهما، ولا التسبب في بكائهما، ولا التضجر من أوامرهما أو عصيانهما، ولا التسبب في لعنهما، بأن يلعن الإنسان والدي الرجل فيلعن والديه، ولا يسب والدي الرجل فيسب والديه. هذا كله من العقوق. فكل أذى قولي أو فعلي يصل الوالدين من ولدهما فهذا يعد عقوقا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بل يعد من الكبائر العظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره في الحديث من الكبائر ويقرنه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لا يستهان به، لما نقول إن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وتعلم بأن العقوق هو كل أذى قولي أو فعلي يؤذي به الولد والديه، فأي شيء يؤذي به، حتى البكاء، تسبب في بكاء الوالدين، فيبكي الولد، تبكي الأم، ولا يبكي الأب بسبب ولدهما، هذا من العقوق، كما قال عبد الله بن عمر: وبكاء الوالدين من العقوق. التأفف من أوامرهما، إذا كما ذكر الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا كما نبه العلماء رحمه الله يدخل فيه غيرهم باب أولى. لما الوالد يأمر بشيء والوالدة تأمر بشيء، يتأفف الولد ويتضجر من أمرهما، حتى وذهب وأطاعهما ونفذ أمرهما لكن تضجر من أوامرهما، ولا يتضجر من وجودهما، هما موجودان كبار سنهما يتضجر من وجودهما، هذا كله من العقوق. إذا كان هذا من العقوق، فما بالك بما هو أعلى منه، أن يضرب الوالدين، ولا يسب الوالدين، ولا يتسبب في سبهما، أو غير ذلك مما يدخل في ما أشرت إليه من كل أذى قولي أو فعلي. قال: وقتل النفس. قتل النفس المعصومة بغير حق، أن يقتل إنسان نفس المؤمن بغير حق، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الأنفس المعصومة نفس الذمي والمعاهد والمستأمن، هم كفار لكن يدخلون بلاد الإسلام بأمان، وبينه وبين المسلمين عهد، أو هو ذمي في بلاد المسلمين، فهؤلاء أيضا أنفسهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليها. قال: واليمين الغموس. اليمين الغموس المراد بها اليمين الكاذبة، إنسان يحلف بالله عز وجل أنه وهو يعلم بأنه كاذب، فيقول: والله ما فعلت، ويعلم بأنه فعل، والله ليس عندي هذا الشيء، هو يعلم بأنه عنده. فهذه اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب. سميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في جهنم، وإذا غمسته في الإثم فهي تغمسه في جهنم، فهي يمين غموس لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في جهنم والعياذ بالله، فسميت باليمين الغموس. لأن يا أخوة اليمين هذه فيها تعظيم لله عز وجل، لما يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى هذا ذكر اليمين، هي ذكر معظم تأكيدا للكلام، فأنت تذكر الله جل وعلا تأكيدا على كلامك. فهل يعقل أن الإنسان يذكر الله جل وعلا ويقسم به سبحانه وتعالى، يذكر اسم الله ويقسم به سبحانه وتعالى وهو يعلم بأنه كاذب، والله ما فعلت، وهو قد فعل ويعلم بأنه فعل ويكذب، يريد مثلا أن يتنصل من أمر ولا أن ينجو من أمر، مع أن الكذب ليس فيه النجاة، الصدق هو الذي فيه النجاة. وغالبا ما يلجأ الناس لأجل النجاة من أمر ولا من ورطة، فيلجأ إلى الحلف، ولكن يحلف كاذبا بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ما عظم الله، ما عظم الله سبحانه وتعالى، لما يحلف بالله كاذبا هذا لم يعظم رب العزة والجلال. فذكر صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من جملة الكبائر العظيمة. ويعظم الأمر إذا كانت اليمين الغموس هذه تتسبب في أخذ حقوق الغير، فيحلف بالله كاذبا لأجل أن يأخذ حق غيره. فالأمر الآن ما صار يتعلق به فقط أنه ما عظم الله وحلف بالله جل وعلا كاذبا، بل زاد على ذلك أن أخذ حق غيره بغير حق، وأخذها بهذه اليمين الكاذبة واليمين الفاجرة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين، الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم قال وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، الحديث. في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه إلى أهل اليمن، وفيه أمور كثيرة ذكرها صلى الله عليه وسلم وكتبت عنه عليه الصلاة والسلام، منها هذا الذي أورده المصنف في الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، فهذا دائما الأول يذكره صلى الله عليه وسلم لأنه أكبر، لا أكبر من الإشراك بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والثالثة قال صلى الله عليه وسلم والفرار في سبيل الله يوم الزحف، يعني يوم الزحف عند القتال عندما يتلاحم الجيشان، فلا يجوز لمسلم في أرض المعركة أن يذهب ويفر، فهذا الذي يسمى بالفرار يوم الزحف، وهو من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وهذا هو الفرار من يوم الزحف كما ذكر صلى الله عليه وسلم هنا، وهو من كبائر الذنوب. اللهم إلا إذا كان هذا الفرار لمصلحة القتال متحيزا إلى فئة ولا يذهب لتغيير خطة ونحو ذلك، فهذا لا يدخل فيه، لكن الذي يفر لأجل أن لا يعود فهذا الذي يعد كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين، من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد هنا. ثم قال ورمي المحصنة، يعني رمي المحصنة الغافلة العفيفة، وترمى بالفاحشة وترمى بالزنا، فترمى بكلمات يريد صاحبها أن هذه زانية وأن هذه فاجرة وأن هذه عاهرة وغير ذلك مما يقصد به شينة تلك المرأة وهي من المحصنة، فيرميها بالزنا والفاحشة وهي محصنة غافلة، فرمي المحصنات الغافلات هذا أيضا من كبائر الذنوب. وهذا من الخطورة بمكان، كون الإنسان يتكلم عن امرأة ويرميها بالزنا والفاحشة وهو ليس له علم بإقرار منها وليس له شهود شهدوا على وقوعها في الزنا حقيقة، وما دام ليس له هذان الطريقان فبما يرمي امرأة بالزنا وبالفاحشة، فهذا من رمي المحصنات الغافلات وكبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم وتعلم السحر، تعلم السحر كبيرة من الكبائر، العمل به كبيرة من الكبائر، بل قد يكون كفرا بالله عز وجل، لأن تعلم السحر هنا وتعاطي السحر ينقسم إلى قسمين: قسم يكون كفرا بالله عز وجل الذي تستعمل فيه التمائم ورقى ولأجل الاستعانة بالشياطين لإذاء غيره، فهذا كفر بالله عز وجل الذي يكون فيه استعانة بالشياطين، هذا يكون كفر. أما السحر الذي يكون مجرد عقاقير تستعمل لأن يؤذي بها الغير، فإن هذا يكون كبيرة من كبائر الذنوب، لا يصل إلى الكفر لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. فأكل الربا معلوم أنه من الكبائر العظيمة، ولو كان شيئا يسيرا يأكله المرء، ولو كان درهما يأكله، دينارا يأكله المرء، فإن هذا يعد من كبائر الذنوب. وختم صلى الله عليه وسلم قال: وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بالعذاب في نار جهنم، بل هو متوعد بأن يفضح يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض أهل العلم ذكر في تفسير الآية أن من أكل مال اليتيم يأتي يوم القيامة، والله عز وجل أخبر بأن يأكل في بطنه نارا، قالوا: والنار تخرج من فيه ومسامعه وأنفه، تخرج النار، فيكون ماذا؟ مفضوحا في ذلك اليوم، يكون في ذلك اليوم مفضوحا، فيعلم من حال هذا الذي تخرج النار من فيه ومن أنفه ومن مسامعه من أذنيه، كما قال السدي رحمه الله، هذا يدل على أنه آكل ربا، فيكون مفضوحا، مش فقط العذاب، العذاب الفضيحة يوم القيامة، مثله مثل آكل الربا الذي يقوم كما يتخبطه الشيطان من المس، فيقوم على تلك الحالة كالمجنون يوم القيامة، يبعث كالمجنون، فيعلم أن هذا كان آكل ربا في الدنيا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.